العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم لكم. لا يستقيم الظل والعود أعوج. أيها الإخوة، مسألة القلب وحجب القلب وأمراض القلب هذه مسألة في غاية الأهمية، ينبغي أن يكون وكدك وهجيرك البحث عن هذه الحجب والتقائها. إذا سلم القلب من 5 أشياء فقد سلم. هذه كلها حجب تحجب العبد وتضعف سيره إلى الله، فإذا أهمل العبد نظر الاعتبار إلى هذه ضعف قلبه حتى يموت، وإذا مات القلب فقد عمي. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. حجب وهو أثخن وأغلظ حجاب يضرب على القلب. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والشرك أيضا له مقدمات لا بد من التعامل معها بمنتهى الحزم، وإلا لو تساهل ربما جاء على الإنسان يوم لن يصل فيه إلى قليل ولا كثير. لا يستقيم الظل والعود أعوج. المساجد المبنية على القبور أليست هذه ذريعة إلى الشرك بالله؟ هي ذريعة إلى الشرك بالله عز وجل. لا إله إلا الله. وإن كانت المساجد المقبورة تلمع الآن وينفق عليها الأموال الطائلة، بل ونهبت بيوت كان يملكها بعض الناس حول بعض المساجد المقبورة لأجل توسيع الميدان حتى يكون محفل الشرك على أشده. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لا يستقيم الظل والعود أعوج. إن من أعظم طرائق الاستدراج لإفساد القلب هو كثرة النظر إلى التلفزيون، إنما كلامنا على هذه المصيبة التي قل أن يتفطن لها إلا من كان لقلبه حياة، وهي المسلسلات الدينية. ابن ماجه عنوان مسلسل، وأنا متعجب من اختيار ابن ماجه على وجه الخصوص. 10 ورقات كيف صار مسلسلا من 15 حلقة أو من 30 حلقة؟ ما الذي جرى وما الذي فعلوه؟ هذا المرء مشتمل على كثير مما كان ابن ماجة يعتقد حرمته. ابن ماجة الله ينصر دينك، فين ابن ماجة ده؟ كان مستخبي فين؟ أيوة كده، ويعتقد إن ده سلوك ابن ماجة، ونحن والله جربناهم لا يفعلون هذا أبدا عفو الخاطر. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. لا يستقيم الظل والعود أعود. لقاء جديد من سلسلة تزكية النفوس لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، تقدمه لكم العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع. والآن مع مادة هذا الشريط. الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد ذكرنا قبل ذلك أن أثمن ما في الإنسان قلبه وأن جميع أعدائه يتصارعون على هذا القلب ولكل عدو من هؤلاء حيل مهما كان العبد يقظا لا بد أن يقع في شرك من الشراك المنصوبة له من هؤلاء الأعداء جميعا والإنسان وحده لا يستطيع أن يقاوم عدة أعداء من جهاد شتى فليس له ولا بد إلا أن يرجع إلى الله فهو الكفيل بحمايته حقا لو اجتمعت نمال جمع نملة على أسد لأهلكناه وهذه نملة وهذا أسد فهذا القلب الذي هو أثمن ما تملك له حجب وله أمراض لابد أن يحيط العبد بها علما حتى يتجنب الوقوع فيها إذا سلم القلب من خمسة أشياء فقد سلم إذا سلم من شرك يناقض التوحيد ومن بدعة تناقض السنة ومن شهوة تناقض الأمر ومن غفلة تناقض الذكر ومن هوى يناقض التجريد والإخلاص هذه كلها حجب تحجب العبد وتضعف سيره إلى الله فإذا أهمل العبد نظر الاعتبار إلى هذه ضعف قلبه حتى يموت وإذا مات القلب فقد عمي لكن للعمى مقدمات العمى في الدنيا يسبقه ضعف البصر الذي يسميه علماء الطب العشاء العشاء الليلي أن العبد يضعف بصره بالليل ويستطيع أن يرى طريقه بالنهار وقال عنده عشاء ليلي وإذا لم يحكم الإنسان أمره وتخبط فقد ضربوا له مثلا فقالوا فلان يخبط خبط عشواء خبط عشواء كالرجل الذي له عنده عشاء ويخبط يعني يمشي على غير هدى هذه مرحلة خطيرة وإن كانت دون العمل الكامل إشكال هذا الذي يصاب بهذا العشاء كما قال تبارك وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين يعش أي أصاب قلبه عشاء يعني لم يمت بالكلية لم يصل إلى حالة العمل الكامل فإشكاله أنه قيض له شيطان قرين باستمرار يسدده إلى معاصي الله كما قال صلى الله عليه وآله وسلم إن للملك لمة وللشيطان لمة فأما لمة الملك فإعاد بالخير وأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وبالفقر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم هذه الحجب متنوعة، وقد بدأنا بأشدها وهو الشرك، وهو أثخن وأغلظ حجاب يضرب على القلب. والشرك أيضا له مقدمات لا بد من التعامل معها بمنتهى الحزم، وإلا لو تساهل في معاملة هذه المقدمات اليسيرة ربما جاء على الإنسان يوم لم يصل فيه إلى قليل ولا كثير. سد الذرائع في مسألة التوحيد مسألة في غاية الأهمية، وإن كان كثير من الناس لا يرعاها حق رعايتها. المساجد المبنية على القبور، أليست هذه ذريعة إلى الشرك بالله؟ هي ذريعة إلى الشرك بالله عز وجل. من المعلوم بداهة أنه لا يجوز أن تسأل إلا الله، والأصل في السؤال الحرمة، ولكن رخص في السؤال للحاجة. أنك أنت تسأل عن مسألة، تسأل أحدا يعينك، هذا في الأصل محرم، أنك لا يجوز لك أن تسأل. ولكن لأن الناس يتفاوتون في العلم ويتفاوتون في النظر والتأمل، ثم أيضا جعل الله عز وجل حاجة بعض الناس إلى بعض ولا تكون الحاجة إلا بسؤال، فرخص لهم في السؤال، إنما أصل السؤال ممنوع. إذن رخص لهم ما ينفعهم، وحرم عليهم ما لا يستطيعه إلا الله، بقاء مع الأصل. فعندما نقول لا يجوز للمسلم أن يصلي بالمساجد المقبورة صيانة لجناب التوحيد، وإن كانت المساجد المقبورة تلمع الآن وينفق عليها الأموال الطائلة، بل ونهبت بيوت كان يملكها بعض الناس حول بعض المساجد المقبورة لأجل توسيع الميدان حتى يكون محفل الشرك على أشده، بل وكانت هناك نية في بعض هذه المساجد أن يهدموا بيوت الخلق حتى يصنعوا شارعا الذي يقف فيه على محطة القطار يرى المسجد. هذا الذي كان يملك بيتا فأخرج منه عنوة وأعطي مسكنا من غرفتين وصالة، من الذي يقر هذا؟ كل هذا لتوسيع الميدان، ويأتي المغفلون من كل مكان يظنون أنهم يعظمون أولياء الله، والولاية لها معنى آخر لا يبقهها أغلب هؤلاء الدهماء. مسجد الذي فيه قبر ذريعة، صلاتك بعد العصر إلى أن تغرب الشمس ممنوعة، صلاة التطوع، وكذلك بعد صلاة الصبح إلى أن تشرق الشمس. لماذا؟ كان عباد الشمس يسجدون لها، وكان المجوس يسجدون للنار. فحفاظا على جناب التوحيد لا تسجد أنت لله في ذلك الوقت، فمنعك برغم أن سجودك ليس للشمس وليس للنار ولكنه لله، لأن المشابهة من أوخم آثارها أنها تطبع على القلب. الذي هذا نهينا عن التشبه بالكافرين، لأن لباس الكافرين وإن لم يكن يؤثر تأثيرا مباشرا على القلب إلا أنه يؤثر على القلب مع الوقت، وهذا شيء لا ينكره أحد. لو رجل يلبس جبة وعمام، لبس العلماء الدارج ولبس المهتمين بالشريعة والدين في هذا الزمان، لو لقي اثنان بعضهما حن أحدهما إلى الآخر، إذا التقى ضابطان مثلا في الجيش أو الشرطة كلاهما يرتدي البذة، يشعر أحدهما بنوع جذاب إلى الآخر، ويدرك هذا بصورة واضحة في الغربة. أنت مصري سافرت تجد أن هناك انجذابا إلى صنوك، تشعر بنوع من الألفة مع المصري، فإذا قابلت رجلا من محافظتك شعرت بانجذاب أكثر، فإذا لقيته من مركزك أو من شارعك شعرت بانجذاب أكثر، وهكذا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. فالذي يلبس الزنار مثلا لباس الرهبان او يلبس لباس الاحبار منهم، هل كفر؟ لم يكفر، ولكن هذه اللبسة لا تزال به حتى يكون هناك نوع موالاة بينه وبين لابسي هذه اللبسة. فهذا كله قطعا لذرائع التوحيد ينبغي على المرء ألا يهمله. لا تستهن بصغيرة إن الجبال من الحصى. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على إبراهيم عليه السلام مع جملة من ولده، أثنى عليهم بشيئين هما في الحقيقة عمل القلب. قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. فمدحهم بأنهم من أصحاب البصائر، ومدحهم بالثبات على الحق. أولي الأيدي جمع يد، إشارة إلى القوة. أولي الأيدي والأبصار، قلب مزهر أبصر الحق وثبت عليه. وهؤلاء هم أكمل النموذج الإنساني. بعد ذلك تأتي ثلاثة مراتب: هؤلاء عندهم بصر وثبات، ثم يقابلهم جماعة لا بصر ولا ثبات، هم أكثر بني آدم، رؤياهم قذى في العيون، ومجالستهم حمى الروح، يضيقون الديار ويغلون الأسعار، وفي صحبتهم عار وشنار. ثم الصنف الثالث: قوم لهم بصر بالحق ومعرفة ولا ثبات لهم فيه. فهذا هو المؤمن الضعيف، والمؤمن القوي خير منه. ثم الصنف الرابع: وهم قوم عندهم جلد وعندهم قوة، ولكن لا بصر لهم، ولا يخرج أحد من بني آدم عن هؤلاء النماذج الأربعة. النموذج الأول هو النموذج الكامل، هم الذين يمكن الله عز وجل لهم. قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإمامة الدين لا تنال إلا بالصبر واليقين. والصبر اللي هو الثبات للأيدي، واليقين لا يكون إلا ببصر. فهذه الآية ترجمة للآية الأخرى. لما جلس الشافعي رحمه الله يقرأ على مالك موطأة، وكان مالك لا يقرأ الموطأ على أحد، فقال للشافعي: التمس من يقرأ لك. فقال الشافعي: أنا قارئ. قال: اقرأ. وكان الشافعي صاحب جزالة وفصاحة، قبل أن يذهب إلى مالك ذهب إلى قبيلة هذيل وهي أفصح العرب، وحفظ 10,000 بيت من الشعر وأحكم العربية. وقد قيل لابن هشام، وهو من هو في العربية والنحو: أكان الشافعي يحسن العربية؟ قال: كلام الشافعي حجة، كلام العادي حجة. فلما قرأ بلسان فصيح بين يدي مالك ورأى وفور ذكاء وكمال عقل، قال له: يا محمد، وهذا اسم الإمام الشافعي محمد بن إدريس، قال: يا محمد، إني أرى الله قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية. سأل علي بن خشرم وهو أحد الأئمة الثقات الكبار، سأل وكيع بن الجراح عن الحفظ، وكان حفظ وكيع سجية لا تكلف فيه، كأنما هو جدول منهمر، وحفظ الطبع مدهش، كلما أراد فنا من فنون العلم انتزع أدلته بسهولة، لا يشعر الرائي ولا المستمع ان في مكابدة ومشقة. وكيع كان من هذا النوع. فقال له علي بن خشرم: ما دواء هذا الحفظ؟ فقال له وكيع: ألا إن دللتك أتطيعني فيه؟ قال: أجل. قال: ترك المعاصي، ما جربت مثله. فهذا هو النور، هذا هو نور القلب اللي هو البصيرة. فلا تنال إمامة الدين إذن إلا بصبر على هذا الحق، وإلا بيقين يدفعه بصره. وهؤلاء كما قلنا هم المستحقون للتمكين. أيها الإخوة، مسألة القلب وحجب القلب وأمراض القلب هذه مسألة في غاية الأهمية، ينبغي أن يكون وكدك وهجيرك البحث عن هذه الحجب وانتقائها، فإن الحجب إذا غلظت أفرزت الران. كلا بوان على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقد أحسن جد الإحسان من قال من السلف: إن القلوب جوالة، أي القلب لا بد له من حركة، ليس هناك قلب ساكن. القلوب جوالة، فقلوب تجول حول العرش وقلوب تجول حول الحش. حش هو البكبرت هو المجاري. هناك قلوب تجول حول العرش وذكر الله عز وجل يشغلها، وهناك قلوب لا ينبعث المرء إلا من هواه، إنما هو لبطنه وفرجه. ولذلك ولأن الذنوب إنما تتبع عمل القلب، قسم العلماء الذنوب إلى أقسام. قالوا هناك ذنوب ملكية، وذنوب شيطانية، وذنوب سبعية، وذنوب بهيمية. الذنوب الملكية المتعلقة بالجبروت والقهر والعلو، وهذه بوابة للشرك، لأن هذه جميعا من صفات الله تبارك وتعالى. والذنوب الشيطانية التي هي من كالحسد والبغي والغي ومحبة المعاصي والأمر بها، فكل هذه ذنوب شيطانية تنسب إلى الشيطان وإلى أفاعيله الأولى. ذنوب سبعية وهي المتعلقة أيضا بالتعالي على العباد، فيها أخلاق سباع. السبع من عادة السبع الافتراس، فهذا إنسان حقود محتقر للخلق، يحب الاستعداء عليهم وأكل حقوقهم، فهذا أخذ هذه الأخلاق من أخلاق السباع. والذنوب الأخيرة ذنوب بهيمية، وأكثر الخلق يقعون فيها لأن أكثرهم لا شوكة له، لا يستطيع أن يستعلي على أحد. إنما الذنوب البهيمية تدور حول شهوة الفرج وتدور حول شهوة البطن. تجد بقى الذنوب البهيمية زي الزنا والسرقة وأكل أموال اليتامى، فهذه الذنوب كلها تتبع عمل القلب. واستنبط سفيان بن عيينة معنى في غاية اللطف من قوله تبارك وتعالى: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. قال هذه الآية يراد بها القلب، فمن بني آدم من له قلب كأمة الكلاب، وآخر له قلب كأمة الخنازير، وآخر له قلب كأمة الأبقار والبهائم والطيور. إلا أمم أمثالكم، أرجع هذا إلى عمل القلب. فالقلب لا بد له من حركة، والحركة لا بد لها من إرادة. لأجل هذا فضبط إيقاع القلب فيه ضبط للجوارح بصورة تلقائية. عجب ممن يداوي الفرع وقد ترك الأصل. وكان علماؤنا يقولون في باب المناظرات: لا يستقيم الظل والعود أعود. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا القول الجميل الذي قاله بعض السلف ولم أقف على اسمه، ورد معناه في حديث حذيفة في صحيح مسلم. قد روى حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. ف فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربات كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. فالذي يهواه ويريده هو الدين، وهو الذي أمر الله به، والذي يكرهه ويبغضه ولا أرب فيه يبقى ليس من الدين مهما تظاهرت النصوص في ذلك، فإنه يرده ردا. في صلاة الفجر اليوم جاءني رجل بمسألة قرابة 15 عاما، وجدوا طفلا لقيطا في الشارع، أخذوا الرجل وتبناه، كتبوا باسمه. الآن البطاقات بتتغير إلى البطاقات اللي بتشتمل على الرقم القومي، فمطلوب استخراج بطاقة لهذا الغلام. فقال له بعض طلبة العلم إنه لا يحل لك ذلك، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقص عليه قصة زيد، فقال له الرسول ده بتاعكم، لا ينتري أحد أن هذا كفر، هذا كفر مجرد. اللي يتعلق الشيء اللي بيتعلق بقى بنفي الألوهية ونفي الرسالة عن الرسول هذا كفر مجرد. وارتد صاحبه، قصد أو لم يقصد، قصد أو لم يقصد، هذا بقى يلزمه أن يرجع إلى الإسلام. لكنه لما قال هذه الكلمة، ورب كلمة من الشر لا يلقي الرجل لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت. كلمة بسيطة سهلة، كان يظن المسألة كلها لعب وهزار أو فلتة لسان، وهو لا يدري أنها غمسته في النار 70 خريفا. الرجل الذي يقول هذا الكلام أو الذي يقال له إن الله حرم كذا وكذا ودليله كذا وكذا فيرد ذلك، كان بحسب طريقة الرد، فقد يفسق وقد يكفر. ليس من همي تحرير هذه المسألة، فقد تكلمنا فيها بكلام مفصل قبل ذلك، ولكن الشاهد أن هذا الرجل هوى هذا الأمر، فهذا هو الدين. وإن أخرجت له نصا صريح الدلالة قاطعا فيه فهذا ليس من الدين، أي معنى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. الهوى هو ربه الذي يشرع له. قلب الأول أبيض مثل الصفا، وليس المقصود الصفا كما قال بعض أهل العلم إن الصفا وصف اللون بالبياض، لا، الصفا هو الحجر الأبيض الأملس الذي لا يشرب الماء، اللي هو الصفوان حجارة الجبال، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة، تمر عليه الفتن ولكن لا تتخلله. فالقلوب قلبان إذن، قلب أبيض مثل الصفا وقلب أسود مربال مائل لا يكاد يحتوي على حق. فهذا لعل هذا القائل من السلف استقى هذا المعنى الجميل من مثل هذا الحديث. أيها الإخوة، خطر لي أن أقول لكم إن من أعظم طرائق الاستدراج لإفساد القلب هو كثرة النظر إلى التلفزيون. وقد مضى رمضان، يمكن النهاردة لعله يكون آخر يوم من رمضان، الخنا والفجور واضح. يعني رجل مثلا مسلسل، واحد بيحب واحدة بيقابلها على الشاطئ بيأكلوا مع بعض في مطعم، لو سألت طوب الأرض يقول لك حرام، أي حد عنده بصيرة يقول لك حرام. فليس كلامنا على هذا النوع الظاهر، إنما كلامنا على هذه المصيبة التي قل أن يتفطن لها إلا من كان لقلبه حياة، وهي المسلسلات الدينية. ابن ماجه عنوان مسلسل تمثيلي، وأنا متعجب من اختيار ابن ماجه على وجه الخصوص، فابن ماجه ليس معروفا بين المسلمين كالبخاري ولا كمسلم، هما أشهر منه. وابن ماجه أحد الأئمة الستة من علماء الحديث أصحاب الكتب الستة، وله سنن معروفة. لو قيل لي وأنا رجل أدرس الحديث منذ ربع قرن ولا يمر يوم من الأيام إلا وأفتح هذا الكتاب مرة فأكثر لحاجتي إلى مراجعة الأدلة فيه والنظر في أسانيده والبحث في ألفاظه. لو قيل لي وقد صاحبني هذا الإمام ولدي شغف وولع بسير العلماء، وهي كما يقول أبو حنيفة أحب إلي من كثير من الفقه، سير العلماء ترجمة عملية للإسلام، لو قيل لي مع هذا الولع بابن ماجه اكتب لنا حياة ابن ماجه، يا محب يا متخصص يا من طالت صحبتك ربع قرن لهذا الإمام، اكتب لنا ترجمة نعرف الإمام بها. أقول لكم لا أستطيع أن أكتب أكثر من 10 ورقات بالجهد إذا وصلت 10 ورقات. 10 ورقات كيف صار مسلسلا من 15 حلقة أو من 30 حلقة؟ ما الذي جرى وما الذي فعلوه؟ هذا المط مشتمل على كثير مما كان ابن ماجة يعتقد حرمته، لكن ألبسوا هذا اللباس. حدثني رجل رأى حلقة من هذا المسلسل أن ابن ماجة كان يجلس مع ابنة عمه المتبرجة. أو المقصود المقصود أن ابن ماجة غير معروف، فلما نلعب سيرة ابن ماجة هو حد عارف ابن ماجة كان بيعمل ايه ونعمل الاسقاطات دي. هناك اناس لا يتحركون الا من هواهم، الا ما هواه. واحد عايز يقعد مع بنت عمه ويتكلم معاها وياخد يتجاذب معها بقى اطراف الحديث، لكن عنده بقية من دين قلبه وجعه بياكله ويدور على اي حاجة يشبط فيها انه يكلم بنت عمه بس ما يكونش عاصي. يقع على هذا المسلسل ابن ماجه، الله ينصر دين. فين ابن ماجه ده؟ كان مستخبي فين؟ ايوه كده، ويعتقد ان ده سلوك ابن ماجه، ويبدأ بقى يتكلم ويبدأ يمارس ما يريد منبعثا من هواه بمثل هذا الموقف. وطبعا ابن ماجه متزوج والكلام بين الرجل وامرأته لا حرج فيه، انه يبثها نجوى المحب الصابي ويكلمها كلام كده في الغزل والغرام والكلام ده ما حلال ومراد، يقول برضو علشان ما يقولكش ان الائمة دول كانوا قفال، برضو يجيب كام فاصل كده وكم موقف درامي يهز بها قلوب العذارة للدنجوان الجديد ابن ماجه. وهكذا ظاهرة الاسقاط التي يتعمدونها في المسلسلات الدينية للتشويه المتعمد، ونحن والله جربناهم لا يفعلون هذا ابدا عفو الخاطر، ولا ينبئك مثل خبير. جربناهم واكتوينا بهم سنين طويلة. فهذه المسلسلات كلها هدم لصرح هؤلاء العلماء الذين لو طالع الواحد سيرتهم لم يغادر تراجمهم الا دامع العينين. قد اقرأ ترجمة ابن عقيل الحنبلي امس، فحكى ابن عقيل حكاية وقعت له انه كان في الحج في سنة من السنوات فوجد عقدا احمر، عقدا نفيسا، فقال فسمعت شيخا اعمى ينادي على العقد ويعد ب100 دينار لمن يجده. وكان ابن عقيل مملقا فقيرا محتاجا في ذلك الوقت، قال فأعطيته العقد وأبيت الأخذ، أما أن يأخذ 100 دينار. قال ثم انحدرت إلى حلب فدخلتها جائعا عاريا، وكنا في أول يوم من رمضان، فقال الناس وقد توسموا فيه إن إمامنا توفي فهل صليت لنا؟ قال فصليت لهم، فكأن يعني أعجبهم صوته وأداؤه، فسألوه أن يبقى معهم بقية الشهر. فلما انصرم الشهر قالوا له إن إمامنا الذي مات له ابنة فلو تزوجتها وبقيت بين أظهرنا. قال فتزوجتها فحملت وولدت ولدا ذكرا، وبينما هي مريضة في نفاسها تأملتها فوجدت العقد هو هو في رقبتها، فقلت لها إن لهذا العقد قصة. قالت وما هي؟ فقصها، فبكت المرأة وقالت أنت والله هو. كان أبي يصلي ويبكي ويقول اللهم ارزق ابنتي رجلا كصاحب العقد. قال فماتت فأخذت العقد والميراث ثم انحدرت إلى بغداد. ده رجل عالم عنده قلب متحرك أوقفه على حدود الأمر والنهي، لذلك قوي عزمه أن يرد الهبة وأن يعتمد على الله عز وجل كما اعتمد موسى عليه السلام لما سقى للفتاتين وهو في أمس الحاجة إلى رغيف خبز، ومع ذلك تعفف نبلا وتكرما أن يأخذ أجرة على هذا العمل، ثم توجه إلى الله عز وجل الذي إذا أنزلت حاجتك به لم ترجع صفر اليدين، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا فقير لأي شيء تنزله علي. فرد الله عز وجل على ابن عقيل العقد وميراث المرأة أيضا. وللبحث صلة بعد الصلاة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، سمى الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. دقيقة قبل أن أبدأ استقرار بعض الأسئلة، أقول لكم شيئا حدث في زيارتي الأخيرة للإمارات، وهذا هذه الأشياء كلها مما يعني تقوي قلب المرء أن ما ورد في النصوص حق، وأن المرء إذا تبنى قضية لله تبارك وتعالى فلا بد أن يجد له أنصارا من حيث لا يعلم. وطبعا المسألة اللي هتكلم عنها دي مسألة تعتبر غريبة جدا على مجتمع الإمارات، وهي مسألة التعدد. أحيانا لما تكلمت عن التعدد وأدعو إليه ويعني يشركني أنه لم يتكلم بالتعدد أحد قط مثلما تكلمت، ولا دافع عن هذا المبدأ أحد مثلما دافعت، وأتكلم الحقيقة في هذه المسألة بقلبي. مسألة التعدد لما أتكلم فعلا فيها أتكلم بقلبي، يعني لا أتكلم بلساني فقط. فرحت قريب جماعة معتدين في الإمارات، وبعض الإخوة لما بدأ يتبنى هذه المسألة فعلت زوجته شيئا عجيبا، وهذا الشيء يتلخص في أنها جمعت كل كلام عن التعدد في أشرطة، وصلت تقريبا خمس أشرطة أو ست أشرطة، وهو الذي يعني طالت يداه وبتوزع الأشرطة وتدعو النساء وقفة هناك وقفة غريبة. أنا حقيقة تعجبت لأني ما كنت أبدا أتصور أو أظن أن يكون هناك أنصار في خارج هذه البلاد. كنت أتكلم الحقيقة وأنا أتكلم عن مصر فقط على طول أن مصر الرأس، وإنها لو تحركت وكان لها حياة كلهم سيحيا بحياته. لا أقول هذا عصبية لمصر معاذ الله، فهي كلها تراب، لكن هذا هو الواقع كان في كل البلاد التي يعني سافرت إليها، اتبدى لي هذه الحقيقة جيدا. ولذلك حجم المؤامرات على مصر أكثر بكثير جدا من حجم المؤامرات على أي بلد آخر. فلما وجدت المسألة كذلك فأغراني هذا بأن أتكلم في تعدد في غضبي، لأن أنا ظللت معظم وقتي فيها في كل المحاضرات كانت فيها. والإخوة بقى بيبعثوا أسئلة ملغومة، يعني أسئلة مقصودة بقصد إن هم يعني ينموا النشاط هذه الحركة التعدد والدعوة إليها. أنا أعتقد أنها من أبواب الجهاد، من أبواب الجهاد تساوي ضرب الرقاب. الإنسان اللي بيعدد ده فعلا بيتعرض لما يساوي ضرب الرقاب من مخالفات المجتمع كله وأقرب الأقربين أيضا. ولكن أصحاب الدعوات الإصلاحية لا ينبغي عليهم أبدا أن يهابوا هجوم العوام. أي صاحب دعوة إصلاحية لابد أن يكون جريء القلب جريء الجنان، لا سيما إذا تحقق بالقضية التي يدعو إليها. وأنت يعني إذا تأملت أصحاب الدعوات الإصلاحية تجد أن دولا بعد ذلك تقوم على دعوتها، يعني مش أفراد، دول تقوم على دعوتها. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية مثلا وهو من أشهر الدعاة إلى الإصلاح في القرن التاسع الهجري، شوف دول قائمة على نصرة مذهبه، واخد بالك؟ وأقربها إلينا في الزمان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، الدولة السعودية كلها قائمة على مذهبه. فأي صاحب دعوة إصلاحية لا ينبغي عليه أن يخاف ولا ينبغي عليه أن يجبن. تكلم الجماعة اللي هم أصحاب الدعوات الإفسادية الهدامة زي هدى شعرو مثلا ونوال السعداوي وأمينة السعيد والعالم الغاضب، هدى شعرو دي خرجت من مصر منتقل منتقل لأن النقاب كان عادة، ما كانش الناس بيفعلون وتدينوا، إنما كان عادة. ومخالفة العادة في المجتمعات أعظم من مخالفة الشرع، مخالفة العادة في المجتمعات أعظم من مخالفة الشرع على الناس. يعني الناس إذا واحد خالف العادة يقاومونه أشد المقاومة، لكن إذا خالف الشرع ما ممكن ما تلاقيش حد يخالفه إلا أهل العلم بس، إنما خالف عادة كل الناس على اختلاف يعني درجات تنكرون عليه. فهذه المرأة لما يسموها أم المصريين ومعاذ الله أن تكون أما لنا، زي ما هم بيقولوا أجدادنا الفراعنة أجدادهم هم، لكن نحن متبرئون من فرعون ومن الفرعونية ومن كل ما يمت إلى فرعون بصفة. نحن أبناء الإسلام لا نعرف غير الإسلام، إنما الفرعونية ما عندناش علاقة بها. فهذه المرأة لما خرجت منتقبة وبعدين رجعت من باريس بعد ما عملوا لها غسيل مؤقت، رجعت ساترة كشف شعرها ولابسة مرسكم ولابسة قصير. أبوها الباشا كان واخد جماعة من البشوات ورايحين اسكندرية على الشاطئ عشان يقابلوا السفينة، واخد بالك؟ وأبوها كان باشا من إياه برد، يعني التزام ولا أحزنوه. فالمهم لما نزلت بقى إيه من السفينة نزلت ساترة، فأشاح أبوها بوجهه عنها وتركها ونظر ولم يستقبلها، لأن عار كبير إن بنت تنزل وقد رفعت بوقع الحياة. تنزلوا كده رفع بوقع الحياة، أهو البوقع ده هو اللي بيغطي الوش، وذيك الكلمة دارجة عند الناس كلها، مما يدل على أن الحياء كله كان في الوجه. المهم أن المرأة جاءت ولا عبرت أبوها ولا عملت أي اهتمام ولا عبرت المجتمع كله، ووقفت سافرة ضد المجتمع كله، وهي مش دعوة إصلاحية لا، دعوة إفسادية صريحة. ومع ذلك انظر إلى قوة قلبها وجرأة جنانها على مخالفة المجتمع كله فيما يدعو إليه من القضية. ومع ذلك ولا همها الموضوع ده، وتفضل تدعو وفعلا لقت جنبها شوية إيه عالم من أيام ده. أمينة السعيد دي كانت بتقول أنا سمعتها بنفسي يمكن من 20 سنة كده، بتقول أنا أول واحدة لبست شورت في الجامعة ولا فرق. أول واحدة لبست شورت في الجامعة، شغال الجامعة بقى اللي هي النقاب والكلام ده، كنت تلبس شورت وتلعب باسكت وكل الشباب يتلموا عليه ويتفرجوا عليه كده وبتاع عادي جدا. وضربت بالأعراف الجامعية وأعراف المجتمع عرض الحائط عشان توصل لإيه؟ توصل للهدف. ونوايا السعداوي اللي هي بقية فلول الجيش الخامس المتخلفة الولية اللي فوق 70 سنة وشعرها أبيض كالثغرة، بتقول في مقال لها بتقول كسبنا الجولة الأولى في استصدار قانون بمنع تحريم ختان بتحريم ختان الإناث، الآن أطالب بمنع ختان الرجال. طب أنت مالك؟ حاجة عجيبة. شوف يا أخي قلة الحياة وصلت إليه، قلة الحياة وصلت بالمرأة إنها تقول أطالب الآن باستصدار قانون يمنع ختان الرجال. فشوف بقى لما يكون ناس زي دول بيدعوا لهذه الدعوات الإفسادية وعندهم قوة قلب، أمال فين المؤمنين والمؤمنات اللي هم بقى بيظاهرهم بقى القرآن والسنة ووعد الله ووعد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ليه بقى كده؟ ليه بقى كده وكل من المجتمع يهب فيهم كده وراجعين لورا؟ ليه؟ يرجع ورا ليه؟ لازم يكون في أصحاب الدعوات الإصلاحية يقولنا، ولا بد أن يكثر عدد الأفراد الذين يدعون إلى الدعوات الإصلاحية. النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء ما جاء ليوافق أعراف الجاهلية، جاء فخالف أعراف المجتمع، ولذلك رموه عن قوس واحدة، لكن ما عرفوش يطلعوا له عين ضد الأصول الثابتة لمكارم الأخلاق أبدا. هم كلهم قاموا عليه صحيح، بس ما حدش عرف أبدا يعيبه. عشان كده نقول لأي واحد صاحب أي دعوة إصلاحية، وإنت في عراكك المستمر مع المخالفين لا تتجاوز مكارم الأخلاق ولا تتجاوز حدود ما أنزل الله عز وجل، فتضطر إلى الاعتذار فيركبوه. يعني لما تيجي واحد مثلا له دعوة إصلاحية بيعتذر عن خطأ جانبي، أكثر الناس لا يسمع لماذا يعتذر وعن ماذا، واخذلك يوسف أو غلطانه يسيب القصة كلها ويعود يقولون هو ده بقى الإسلام. يعني بقى الأرض مثلا مورد من الويل والذل وعمالي يكروشه وطلى أمه عشان يحلق دقنه، واخذلك ولوه صابر مثلا الكلام ده وبتاع، وبعدين يطلع الوضع عن حلمه فيقول له كلمة كده ناشفة، يقول هو الإسلام بأمورك بكده؟ هو بقى ده الإسلام بتاعكم بقى؟ هو ده الإسلام اللحر؟ طب ما انت تبص على اللي انت بتعمله كمان، ما الإسلام ما عرفش اللي انت بتعمله كله تخلق. ويترك القضية بأمتها ويمسك في غلطة الوالد، ويبتدي بقى كل نقعد واحد ده زعق فيه ورفع ايده لولا مش عارف مين مسك ايده والكلام ده تخلق. فإحنا عشان كده نقول أي واحد صعد دعوة إصلاحية لازم يعرف أن خصومه إذا لم يستطيعوا الصد عن الدعوة الإصلاحية لجأوا إلى بنيات الطريق المسلم. فالحقيقة قلت بقى إيه؟ يعني أتكلم في التعدد، فتكلمت في التعدد وأنا متهيب، لأن أنت عارف مش زي ما الناس متخيلين إن نساء الجزيرة هناك بيقبلوا الأمر ده، لا ده إحنا عندنا أسهل. عندنا أسهل، والتعدد صعب جدا جدا هناك، واللي يعدد هناك يبقى بطل فعلا. واخذ بالك؟ فالمهم قلت ايه المحاضرة الأولى، مش محاضرة كلها إنما إجابة عن سؤال، واخد بالك؟ وعينك ما تشوف إلا النور، واختصم النساء فريقان. خلاص بدأ بقى المكالمات الخاصة على الهاتف بتاعي انقسم فريقين، الفريق الأول يؤيد والفريق الثاني يعارض. دي الخطوة الأولى، لما يكون واحد صاحب دعوة إصلاحية يجد الناس كده يبقى نجح. خلاص نجح ان هو ايه يحرك الماء الراكد، عشان برضو بعض اخواننا لما يلاقي الهجوم على طول كده يخاف ويتخيل بقى ان العمليه انه دخل داخل غرض ولا بتاعنا، اول ما تاني انقسموا لفريقين انت ايه نجح. خلاص يبقى في خطوه ثانيه على طول، ودايما بدائله تكون جاهز عندك الخطوه الاولى والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والعاشره عشان ما تقعش. ليه؟ لان احتمال ان تاتيك فرصه مواديه لكن ما عملتلهاش خطه تروح عليك. تعالى زي ما يكون جيش يغزو بلد من الخصوم وعامل خطه مثلا ان احنا هنبحر عندهم 50 كيلو، والخطه وقفت على 50 كيلو لان ما كانش بيحلم وبيقع على الخطه ان يحط رجله اصلا. فاذا بيفاجئ ان الدنيا مفتوحه 50 كيلو و500 كيلو فاموال، مش عارف بقى كيف يتوسع. ليه ما عملش خطه المساله دي؟ فاي واحد بيدعو لاي دعوه لازم يكون عنده بدائل كثيره، بحيث اذا وجد ان الله عز وجل هيئ له شيئا يقوم يدخل عليها على طول. فقلت خلاص طالما ان احنا نجحنا في الخطوه الاولى الخطوه الثانيه. الخطوه الثانيه ايه بقى؟ انك انت النصف المعارض تقسمه نصين. واخد بالك؟ معرفش انا الكلام اللي بقوله على العماله ده المفروض اقوله قدامكم تكتب ليكش في الورق. واخد بالك؟ قسم المعارض تقسمه نصين، ما تطمعش برضه انك تاخده كله. عرفت ازاي؟ طب تقسمه نصين ازاي؟ انك انت تنزل على الراجل تديله يعني في جنابه. واخد بالك؟ وفعلا انت بتديله في جنابه بحق، مش بظلم. العالم اللي بيعدده ويظلمه وبتاع ولا يراعي شعور المرأة ولا الكلام خلاص؟ واتكلمنا شوية ايه؟ كلام تاني، فقاموا فعلا مقسومين نصين. واخد بالك؟ وسبحان الله ثمرت هذه الزيارة على غير المعتاد أن رجلا تزوج الثالثة وأن امرأة هناك من المكان قبلت أن تكون زوجة ثانية. برغم ان هي كما حدثت يعني بنت بكر وفي الجامعه ولها مكان مرموق والكلام ده. فلا تيأسن ابدا، هذه مساله التعدد دي انا اخذتها على عاتقي واعتبرها من اهم مسائل التي ادعو اليها. ربما لا يعرف كثير من الناس خطوره عدم التعدد في المجتمع المسلم والمشاكل اللي هي بالجمله التي تعترض المجتمع المسلم في سبيل رجوعه إلى الإسلام، لكن أنا أعرف. فأحببت أن أقول لكم الدرس المستفاد من هذا أنه قد تتجاوز دعوتك حدود مكانك، فاعمل حساب كده وما تخليش دعوتك محلية لاحتمال أن يتلقفها رجل من بلاد أخرى فيحمل هذا الأمر على عاتقه أيضا. يبقى لك أجرك وأجر العاملين بها إلى يوم القيامة. والمسألة بتبدأ صغيرة ثم تكبر شيئا فشيئا فشيئا. وأدلك من هذا المكان من هذا الكلام إلى ظاهرة رأيتها وهي ظاهرة سلبية جدا، إن كثير من إخواننا الذين يتزوجوا بالزوجة الثانية لما بيقابل هذه العواصف اسهل حاجه عنده يضحي بالزوجه الثانيه على زوجها. اسهل حاجه. وبيعتبر ان الزوجه الثانيه دي ببلاش. هو بيعتبر كده. وان ايسر حاجه ان يضحي بها. ليه؟ الزوجه الاولى طارت عليه والدنيا طارت عليه فعايز ينشد الراحه التي كان يلعب بها قبل ذلك. ينشد الراحه بايه؟ بانه يطلق الزوجه الثانيه، وهذا خطأ شديد، وحمل هذه المرأة شيئا لا تطيقه، لأن عادة الناس كلها بتلقي بالملام على المرأة في حال الطلاق. عشان كده تجد المرأة المطلقة المقبلين عليها أقل من المقبلين على المرأة الأيّة التي مال عنها زوجها. ليه؟ إذا اتطلقت ليه؟ هندخل بقى في موضوع من الغلطان والحكاية، اركنها على جنب وهات واحدة. مات زوجها وهي وفية له أو هي معه، تخبرك؟ أغلب الناس يجعل المشكلة على المرأة، وقد يكون المرأة فعلا مظلومة ولا ذنب لها. كده بيقول لإخواننا أي واحد يقدم على هذا الخطأ لابد أن يعلم أن الدنيا ستثور عليه، فليتقي الله زوجته. يقول توفيت زوجتي وتركت ذهبا، وهذا الذهب اشتريته لها على سبيل الهدية، فهل هذا الذهب يعني ملك للزوج وحده أم يقسم على الورثة؟ طبعا هيقسم، لأنه طالما صار هدية أي صار ملكا للمرأة، صار ملكا للمرأة، يبقى يدخل في جملة التركة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعدادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. مع تحيات إخوانكم بشركة العاصمة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، القاهرة، هاتف رقم 3962823، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.